هذه سبق الكلام عليه سبق وفي غيبته. نعم فهد ها ايش لا ما تردد عزم عزم عزم على الإتمام عزم أولا يريد القصر ثم نوى الإتمام في أثناء الصلاة. إذا خرج من بلده إلى المطار وخرج من عامر بلده فإن له رخص في السفر ولكن الحجز في المطار انتظار نعم هل يطير أو لا؟ نعم هل يترخص؟ الأصل أنه مسافر ولا غير مسافر؟ غير أصل عدم نعم أصل ما تيقن أي هذا ما تيقن ما تيقن نعم لو نوى المسافر الإمام ظن منه أن الإمام مقيم نعم الإمام مسافر قصر أي نعم هل يتم هو أو يسلم على الإمام؟ الظاهر في هذه الحال وجوب الإتمام عليه هنا، لكن في مثل هذا لا ينوي الإتمام، ينوي صلاة الظهر فقط، ثم إن تم إمامه أتم معه وإن لم يتم. ها؟ كيف؟ هو الغالب إذا نزل في بلد نأخذ بالظاهر، الظاهر أن مساجد البلد كلها إتمام. نعم. الخامس ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر. فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لأنه تعين فعلها أربعة فلم يجز النقصان فيها كما لو نوى أربع ركعات ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه أن له قصرها لأنها صلاة مؤداة في السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. قوله وحكي عنه أي عن الإمام أحمد وهذا هو الصحيح أنه إذا سافر بعد دخول الوقت فإنه يقصر كما أنه لو وصل البلد بعد دخول الوقت فإنه يتم فالعبرة بفعل الصلاة إن فعلتها في السفر فركعتان وإن فعلتها في الحضر فأربع أما لو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر فيصلي أربعا ولو نسي صلاة سفر فقضاها في الحضر فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بالمقضية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها يعني بعينها ووصفها فليصلها إذا ذكرها عليه إن ذكر صلاة حضر في سفر صلى أربعا أو ذكر صلاة حضر في سفر صلى ركعتين نعم إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي ركعتين نعم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينه وجمع وقصر في ديار علي. نعم. يعني تطلق عليها اسم المدينه وعمار وعبيها. الان العمران في المدينه متصل بديار علي؟ اي نعم. عندنا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر اصبر. بس هذا متاكد مؤكد يعني. اقول هل بنيان المدينه يمتد الى ذي الحليفه الان؟ نعم. ما أظن. يعني متفرقا لكن اعتبار اتصال ما اتصل على كل حال نفرض انه اتصل فانه لا يجوز ان الانسان يقصر فيها لانها امتدت المدينه ما يتصل البنيان يا شيخ البنيان هذه من المدينه من نفس المدينه لكن ما هو عن نفس المدينه ما ادري على كل حال لنفرض انه اتصل إذا اتصل فإنها تكون من البلد ولا يجوز القصد فيها. نعم. آدم. أثر دوره

يعم قضاء ما فاته من الأربع. فالصواب أنه يجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أو من أثنائه، حتى لو أدركه في الركعة الثالثة وصلى معه ركعتين فإنه لا يسلم معه، بل يجب أن يأتي بالركعتين اللتين فاتت. نعم. كيف؟ أعد أعد. من الذي صلى به؟ من الذي صلى به؟ الداخل أو المسافر؟ الداخل. طيب جتم سلم المسافر وصلى وحده ما يجوز، يصلي وراءه أربعة. لو نعم يجب عليه الإتمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إلا أدرك التشهد. الحديث ليس فيه من ما إن أدركتم ركعة فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم عاد. نعم نعم قل. دخل الوقت وهو في الحضر ثم خرج يصلي ركعتين. يصليها وهو مسافر؟ اي نعم، لانه مسافر ولا لا؟ لكن ما دخل عليه الوقت الا وهو في الحضر. دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر. الان يريد ان يصلي، فماذا يصلي؟ صلاة حضر ولا سفر؟ سفر. اي الصحيح انه يصلي صلاة سفر. المؤلف يقول صلاة حضر ولكنه ضعيف. أخذنا ثلاثة أولا. طيب ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام، وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. ومن كالجمعة خلف من يصلي الظهر، وإن أدرك المسافر من الجمعة، وإن أدرك المسافر، وإن أدرك المسافر من الجمعة. لا بس نعم من قوله ولو أدرك ولو أدرك المسافر. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة لإتمامه بالمقيم، ومن ائتم بالمقيم فسدت هذه غريبة. ووجه ذلك أنه إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة كم يلزمه؟ يلزمه أربعة لو كان مقيم، لكن هنا مسافر وصلاة الظهر في حقه ركعتان، وهو إذا قضى ركعتين فقد قضى ما فاته، فيدخل في عموم قوله وما فاتكم فأتموا. فالصواب أنه لا يلزمه إلا ركعتان، لأنه لم يخالف الإمام. نعم مو بعض تصوير المسألة رجل. نعم الفرق بينها وبين من ائتم بمقيم يصلي الظهر أن المقيم الذي يصلي الظهر كم صلى؟ صلى أربعة. والذي يصلي الجمعة كم صلى؟ ركعتين. فقول الرسول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يقال هذا أتم، أتم ما فاته ركعتان، فلم يخالف إمامه على هيئة الإمام، لم يخالف. المقيم إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة يلزمه أن يصليها ظهر أربعة. ركعتين فقط؟ لا نبهوهم، يجب أن تنبهوهم. يعني قول قول واحد يعني قولا واحدا او نصف قول ان شئت. لا اذا كان نصف قول لا لا ما في قول ما في قول. من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. والجمعه متفق عليه. اي نعم هو ادرك جزء من الركعه فإن اي لكن صارت الان ما ادرك الجمعه واذا لم يدرك الجمعه صار واجب عليه ان يصلي ظهرا. والفرق بين مسألتنا هذه وما تذكر ان هذه انما وجب عليه الظهر ركعتين. نعم لا ينوي جمعة لأنه لو نوى ظهرا لفاته أجر الجمعة. نعم إيش نعم كيف لا تقع ما أدرك أقل من ركعة. إذا أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة. نعم انتهى الوقت في اثرين نعم في اثرين في اثرين في الدرس القادم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب قصر الصلاة: ومن ائتم بالمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام، وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية، وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه. ومما يغلب على الظن هذه المساجد التي تكون عند المحطات في الطرقات، فإن الذي يغلب على الظن أن الذي يصلي فيها مسافر فينوي القصر، ثم إن قدر أنه أتم يتابعه. نعم. وكذلك فيما يظهر من كان في صالة الانتظار في المطارات، فإن الذين يكون في صالة المطارات الغالب أنهم مسافرون، فإذا دخل مع الإمام نوى القصر ثم إن أتم. نعم يلزمه الإتمام. نعم يرد عليه بأنها لزمته تامة فيلزم قضاؤه تامة. نعم بلى على القول الصحيح أن نية القصد للمسافر ليست بشر. ها؟ كيف؟ لأنه أوضح كلامك. نعم أي نعم هو ينوي القصد، يعني بمعنى أنه لا ينوي أنه يصلي صلاة مقيم، هو الآن دخل على أن الرجل مسافر فيما غلب على ظنه، وما له من سنو القصر. نعم ثلاثة. وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر. وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا قوم سفر. Thank you.

وجب السجود لسهو وما لا فلا. هنا نعم، يقول إذا علم، إذا كان من عادته أن يقصر. لا، الغالب اللي عادته أن يقصر أن يكون قيامه سهوا. نعم، وش كيف؟ إيه في الثالثة، وقال في الثانية ها الثانية إيه؟ وش قال؟ قال بالبيان يعني بالثالثة في الثالثة. أخذ ثلاثة فصل. طيب إيش؟ هي غلط، هذا غلط، لم ترد به السنة. فصل. وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن القصر رخصة، أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال: أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. ولأن هذا يجب أن يكون مطلوسا، هذا حديث باطل لا شك. أولا أنه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، لأنه لم يسافر إلى مكة إلا في غزوة الفتح، وبالاتفاق أنه لم يعتمر. الثاني، كيف تفعل أم المؤمنين عائشة هذه المخالفة؟ الرسول يقصر وهي تتم، ويفطر وهي تصوم، ثم تقولها للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول: أحسنت. هذا واضح بطلان، ولهذا يعتبر هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. نعم، إيش؟ إيه، لا لا، لها غير صحيح، يمكنها غير صحيح، ولكنها سقطت غير. أي الحديث عائشة الحديث صحيح، ابن نصب الراية، والحديث لم يجد مسلم الطائفي المقبول أمانة. إيش؟ يقول: الحديث لم يجد في مسلم الطائفي المقبول. على كل حال ما هو صحيح الحديث هذا، لا شك الموضوع انتهى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها؟ الأحاديث هنا حديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يا شيخ، من يتكلم؟ يتكلم وزمان الخير يقولون بره عشان ما يشوشن علينا. نعم. فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر. وعنه: إن نوى الإقامة 4 أيام أتم، لأن الثلاث حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. رواه أبو داود. فإذا أقام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر،

ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه ولو خرج وهذا من غرائب الدنيا ما هو من غرائب الدنيا. يقولون إن الحاج إذا خرج إلى منى في اليوم الثامن فهو خارج للسفر، السفر إلى إيش؟ إلى بلد، لأنه أورد عليهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في منى وقصر في مزدلفة وقصر في عرفة، قالوا لأنه عزم على الرحيل من حين خرج في اليوم الثاني، فجعلوا المقصود الذي لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة من المدينة إلا له، جعلوا البدء بهذا المقصود بدء بالسفر والمغادرة، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، وأن الحامل له هو الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذه آفة نعوذ بالله منها. فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعزم السفر إلى المدينة من حين أحرم من حين خرج يوم الثامن، بل عزم أن يخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، هكذا عزم بلا شك. وأنس بن مالك أعلم منهم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أقمنا بمكة 10، فجعل خروجه إلى منى ومزدلفة وعرفة جعله من الإقامة في مكة. نعم، ولو كان كما قالوا لكان أقام بمكة كم؟ 4 أيام. نعم، ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم. عندكم في بلده باتفاق النسخ فذكر حاجة في بلد في بلده الضمير، لا النسخة الثانية بالبا، ها النسخة الثانية هذه بالبا ببلد ببلده، لا من مشكلة في والبا بدون الضمير، بدون ضمير في إيش؟ اقرأ ومتى مر المسافر ببلد له به أهل. لا ما وصلنا ذكر حاجة، لا أنا أقول ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلده قصر في رجوع إليه، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم. هذا قد يقال يمكن تصوير المسألة بأن يكون الرجل نوى الاستيطان في بلد وسافر منه وليس له فيه أهل ولا مال، ثم عاد إليه لحاجته، يمكن تصويره. أما في الغالب فإنه لا يمكن أن يكون مستوطنا ببلد إلا وفيه أهل أو مال. نعم في بلده، لا حتى نشوف الخطية. نعم أين أقول نشوف الخطية. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. ومتى لم يجمع على إقامة ونعم ومن لم يجمع على إقامة 21 على إقامة ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر، وإن أقام دهرا. يجمع معناه يعزم، لأن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، والمراد به هنا نعم العزم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموه. نعم، ومن لم يجمع على فأجمعوا أمركم وش بعد وشركاء أعربها يا شرف وشركاء شيخ الأول والمعية لا خال الواو عظم نعم وشركاء معطوف على أمر أجمع أمركم وأجمع شركاء